ويدق طغيان القوي، فما كانش لنا كبير نضيع. يبقى من مصلحة الكون أن يكون الله متعاليا، يبقى هو متعالي مش عليه، لا ده متعالي لصالحي، متعالي ليا، عشان أي جبار في الأرض لما يعرف أن ربنا أعلى منه يندك جبروته، أي ضعيف في الأرض لما يعرف أنه له سند أعلى ما حدش ينال يطمئن كده ويعيش إيه ويعيش آمن. يبقى الكون فيه توازن ولا؟ إذا فالتعالي لمصلحة مين؟ لمصلحة الخلق، لأنه تعالي لصالحك مش تعالي عشان جبروته ياخد خيرك. العبودية احنا قلنا الناس بتكرهها، كلمة عبودية وحشة قوي. ليه؟ لأن العبد في الخلق السيد يأخذ خيره يمص دمه، إنما العبد لله يأخذ خير الله. سبق العظمة. يبقى ما هو أنا عبد لصالحي ولا لا؟ أنا مش هعمل له حاجة. ليه؟ لأن الله زاول ملكه وزاول سلطانه في الكون قبل أن يخلق الخلق، فبقدرته بعظمته خلق ده وخلق ده وخلق ده، وقبل ما يوجدك أيها الإنسان الطاغي المتمرد أوجد لك الكون ده. يبقى أنت بإيمانك هو مش هتزود له حاجة، لن تملكوا نفعي فتنفعون ولن تملكوا ضري فتضرون، أنا انشرعت لكم فلإيه؟ عشان مصلحتكم كنتوا بس، مش حاجة منها تعود علي أبدا. يبقى التعالي في الحق مصلحة لنا ولا لا؟ نعم. تعالى الله، تعالى الله الملك، الملك بس فيه ملوك كتير، بنشوف ملوك كتير وربنا يسميهم ملوك برضه. وقال الملك ائتوني به، مش كده؟ ولم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك. اذا فيه ملك بس ملك مش حق، ملك الحق هو الله. ليه؟ الملك الحق هو اللي لا يفوت الملك بانهم يعملوا عليه انقلاب ويطلعوا بره، ولا الملك يفوتوا بانه يموت؟ قال الملك الحق، انما ملك موهوب من غير ده يبقى ملك ده، يبقى الملك الحق من بقى. ولذلك اذا كان الله لمصلحة الخلق ملك بعضا شؤون بعض فبينزع وتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ما ينوش اوكي وتنزع الملك ممن ان تشاء. وبعدين يجيب العالي العالي العالي الاول كان كبير ويجيب يخلي عسكري ولا حاجة يروح ضرب رصاصة وايه ويبقى هو اللي قال لا ايش الحكاية دي؟ ما ملك حق؟ لا، انما تعالى الله الملك الحق اي الذي لا يتركه الملك ولا ايه ولا هو يترك الملك، ويهب الملك للغير، بس الملك في الغير ده ايه يعمل ايه في ايدي برضو انا قيوم. ولذلك الناس يقعدوا يسبوا الملوك ويسبوا الرؤساء ويقولوا يا شيخ اختشي، هو حد خد ملك من غير رأي الله؟ ده ربنا قال ان اتاه الله الملك، يبقى هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيؤتي الملك، يؤتي وينزع. تبقى ما تعترضش على الحكاية دي، لان دي مصلحة في الكون، علشان ما فيش واحد يضغى ويفهم انه طوالي كده طاغي ولا بتاع، لا يمكن بكرة يبقى رعية، وان ان ان ان ان فضل يبقى رعية، ويمكن يودع من قبلها، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا ولذلك سيقول الحق سبحانه وتعالى انا ملكت بعضكم امر بعضكم في الدنيا، دي يتصرف وده يملك دي وده يملك دي وده يملك دي عشان الكون يمشي. لكن بقى في يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ ما عادش لله الواحد الملك الحق. فتعالى الله، يبقى التعالي له حيثية ولا لا؟ لأنه تعالي لمالك ومالك حق، لا يترك الملك ولا يتركه الايه الملك. ومن عظمته في التعالي انه يريحك انت بشيء يعملوا لك، قال يقول لك نام انت، انا لا تأخذني سينة ولا نام، ونام انت من جفونك وانبسط، ده انت لك رب الله وانا قيوم قائم على امرك. يبقى هو ملك ايه دي؟ ملك في رعيه، ملك قاعد سهران لي ما ينام شيء، يبقى ده لصالح ولا لا؟ يبقى تعالى الله الملك الحق، المصلحة في ان يكون متعاليا، مصلحة لمين؟ مصلحة ليا، مصلحة ان يكون الملك بتاعه ملك ايه؟ ملك حق، او ملك حق. تعالى الله الملك الحق الثابت، لأن الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير، الشيء الثابت الذي لا يتغير، وكل حاجة ظاهرة من ظواهر القوة في الكون بتتغير، فده يبقى ملك حق يعني لا ايه لا. ولذلك يلقي أوامره وواثق من أنها تنفذ، بقى لو ما كانش ملك حق كده ناصية الأمور يجي للشيء يقول له كن، طب الشيء يمكن يعصى منه ما يكونش، لا ده ملك حق ما يقدرش كن فيكون. يبقى ملك حق ولا لا؟ ملك. ومش ملك مد السلطة المراكز قوة مخلاها برضه في ايده، مخلاها في ايه؟ في ايده. فتعالى الله الملك الحق. تبقى اذا انزل القرآن عربي وصرف فيه من الوعي لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرى، لانه من حقه ان يكون له ذلك، لانه ملك ايه؟ ملك حق، وملوش هوى فيما يشرع. ما دام ملوش هوى فيما يشرع تبقى انت تقبل ايه؟ تقبل التشريع ده. لان اللي بيطعن في القوانين ايه؟ ان قننا راس مالي يدي للراس مالي امتيازات، وان قنن فقير كده يدي للفقراء امتيازات، بهوى. لكن هو ما عندوش ايه؟ ما عندوش هوى. وايضا يجب في المقنن اللي عايز يعمل قانون يحكم حركه الحياه ان يكون عالما بالآتي في حاله. يعني مش تيجي حاجه تستدرك عليه ويقول لا نغير زي ما بنعمل دلوقتي، دي قانون موجود وبعدين تيجي الظروف تضغط ونعمل ايه؟ نغير. طب نغير ليه؟ لاننا ساعه شرعنا غاب عنا ما يحدث، لكن هو ما يغيبش عنه ايه، ولذلك لا استدراك على السماء ابدا. وما دام بقى هو نزل القران ويصرف فيه من الوعيد ومش عارف ايه، لازم الذي عمل ذلك وله الملك الحق لازم يضمن للخلق ان يصلهم الكتاب زي ما قالوا. لازم، امال يقعد يقول كتاب كده وبعدين يضيع؟ أم قال لا. ولذلك قال ايه؟ إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحق. احنا اللي هنحفظه. ليه؟ لأن البشر جرب في حفظ مناهج السماء، فما كانش أنيل. قعدوا يغيروا في التوراة ويغيروا في الإنجيل ويغيروا في الكتب المقدسة. يعملوا ايه فيه؟ يكتموا بعضه، يكتمون ما أنزلوا. طب واللي ما كتموش يمكن نسيوه، والنسيان معذورين فيه، انما الكتمان يبقى بعندي ولا لا؟ يبقى مره ينزل ومره ايه؟ يكتموا. واللي ما كتموش يخلوه على حاله ولا يحرفوا برضه فيه كده تحريف كده؟ طب واستكتوا على كده؟ نسيان مقبول، كتمان مقبول، تحريف مقبول. وبعدين عملوا وجابوا حاجه من عندهم وقالوا من عند الله. الله، دي مساله مش اذا مش مأمونين. ليه؟ أم قال لك لأن الحفظ للمنهج كان موكولا للبشر تكليفا، وما دام مكلفهم بكده التكليف عرضة أن يطاع وعرضة أن يعصى، مش كده ولا لا؟ ما دام بيكلف يبقى صح تطيع وصح ايه؟ هناك بقى يقول ايه؟ بما استحفظوا من كتاب الله. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ايه؟ ونور، يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والنصارى بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني استحفظته، طلبت منه ان يحفظ. وما دام طلبت منه انه يحفظ يبقى الامر تكليفي، والامر التكليفي عرضه انه يطاع ويعصى. اهو عصي هنا نسيانا وكتمانا وتحريفا وزياده. خلاص؟ ام قال لا، انتم مش مأمونين بقى على حكايه الكتب دي. انا اعمل اني اللي هحفظ الكتاب ده، لانه ده الكتاب اللي معلش استدراك. يا اخي الكتب دي كحريفه، دي كتاب استدرك وقال خدوا بالكم اتحرفت دي ودي اتحرفت دي، انما ده ما فيش كتاب بعديها. يبقى لازم يضمن ان الايه؟ ان الكتاب يبقى. ولذلك يقول اطمئنوا الى ان الكتاب كان في اللوح المحفوظ، من علم للوح المحفوظ، وبعدين نزل به الروح الامين. لك قال ايه؟ في كتاب مكنون ايه؟ لا يمسه الا المطمئنون. كان من علم اني للكتاب الايه؟ محفوظ كده في لوح الايه؟ محفوظ، لا يمسه الا الايه؟ المطهر. وبعدين نزل به الروح الامين برضه ما تصرفش، ونزل على قلب سيد المين؟ المرسلين. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذ. اذا ايه؟ حفظ علما، وحفظ في اللوح المحفوظ، وحفظ في امانه من نزل به من السماء، وحفظ في من استقبله هو رسول الله عليه وسلم. يبقى ملناش حجه بقى، الوان الحفظ كلها ايه؟ ولذلك كان ولا بد حين ينزل الله كتابه على رسوله ان يقول له فتعالى الله الملك الحق بالك حق، ما فيش في تغيير ابدا، ثابت. تخافش، انا نزلت الكتاب وانا هحفظه، ولذلك لا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه. في المقدمات بتطمنوا على ان ايه ليه؟ لان النبي لما كان ينزل عليه الوحي بالقران يقوم يمسك كلمه كلمه الوحي يقول له ايه، قل اوحي الى، قل يقول قل اوحي، يجيبها في سيره الكلمه اللي يقولها جبريل ايه يقولها هو يرددها، خايف لا ينسى، حريص على ان كل الوحي. اما ربنا قال له لا، انت ساعه ما ينزل جبريل بالوحي ما تتعجلش انت الامور، ما تتعجلش انك تكرر، خليها كده، لان هيجي نضجها اما تكمل. وقل رب زدني علما، وانا ما دام اللي حافظ يبقى هعمل ايه؟ حفظته في اللوح المحفوظ، حفظته في امانات من نزل به، حفظته في على على في من بلغه، انا هحفظه لك، ولذلك ايه؟ سنقرئك فلا تنسى، ما تخافش. ولذلك يجي الايه دي كررها كتير، ولا تعجل. وما معنى العجله؟ العجله هي ايه؟ العجله هي ان تخرج الحدث قبل نضجه. تتعجلش، انت مشيت كده ولقيت حته بطيخه كبيره كده وبتاع وحاجه زي دي، وبعدين رحت قلت ده بطيخه، روح اطفها، طلعت قرع لسه. يبقى انت خدتها قبل ايه؟ قبل اوانها، قبل اوانها. طب شفت زر الخيار طالع كده، انبسطت من زر الخيار اللي طالع كده ورحت قطعه عشان تاكل، ما تستنى ده هيبقى قد كده، وبدال انت ما تاكله كده هياكل منه ثلاثه اربعه ويكبر ومش عارف ايه. ما تتعجلش الاشياء قبل ايه؟ فهو كان بيقول قل اوحي، قل اوحي كلمه ايه مقوله. طب ليه ما يتعجلش؟ قال لك لان شغلك بان تحفظ ما سمعت من كلمه قد يفوت عليك كلمه. وان كنت خايف لما تقول انا سانقرئك فلا تنسى. ولذلك لا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه. وبعدين قول يا ربي اديني اكتر شويه، اديني اكتر ليه؟ لما دام انت اللي حافظ مش انا اللي هحفظ. وخصوصا انه جاي كلام في مستوى عالي من البلاغه، مش كلام مالوف له يمكن مثلا يحفظه ولا بتاع، ده كلام في مستوى عالي. فكان معذور في انه يعمل ايه؟ يقعد يتعجل عشان يقرا علشان يتسبب. قال له لا، سيب دي علي انا. ولذلك قال في ايه ثانيه يقول لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لما نخلص ابقى اقرأ. ولذلك دي معجزة أيضا، النبي ينزل عليه مثلا العشر تربع، خمس تربع الصورة بحاله، وبعد ذلك تنزل عليه فحين يسر عنه الوحي يجيبها زي ما سمعها. طب هات واحد كده ويقرأ عليه عشر دقائق أي كلام وبعدين قولوا عيدوا لي، ما يقدرش يعيده. ومش كده، ويقول لهم اكتبوه والايه دي في الصوره دي ودي في الصوره دي ودي دي هنا ودي هنا، نقل لو حد على بعضه كده كانت تبقى ماشيه. انما لما يجي يقرا في الصلاه ويقرا الصوره يقراها بما انزل هنا النهارده وامبارح واول واول كده. طب ما يقدر يعمل بقى الحكايه دي بقى، يبقى هو بقى سنقرئك فلا ايه؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانه. يبقى مهمتك انت اذا قراناه اتبع القرآن، ثم إن علينا إيه؟ بيانا. وفي كلمة ثم إن علينا بيانا، مين اللي عليه البيان؟ الله. طب هو قايل له في آية تانية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، يبقى إذا تبيين رسول الله هو بيانه مين؟ هو بيان الله. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. استنى لما يصر عنك ويعرف ازاي؟ بان الحاله اللي كانت بتعتريه تزول. ولذلك ان الصحابه يقول لك لما ينزل على الوحي نعرف، نسمعه حول راسه كغطيط النحل دوي كده، ونشوف العرق ونشوفه مجهد، وان كان على دبه والقران نزل عليه الدبه تنخ بيه تقيل، نسلوك عليك قولا ايه؟ ثقيلا. وان كان حاطط رجله على واحد يقول لك انا خايف لا يرد رجلي، يعني يتعبه. إذن ففي آيات مادية على إنه هو معرض لحالة مش عادية، معرض لحالة مش إيه؟ مش عادية. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ودي بس ان كانت يعني حلوه وانت بتكررها لا حلوه عندك كده، ده في حاجات تانية كتير والرب زدني علم ده كتير قوي لسه جاي. ولذلك لما الوحي كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الوحي جاي ملك، والملك له طبيعته التكوينيات الخاصه، والبشر لهم تكويناتهم الخاصه. فحين يلتقي الملك اللي له تكوين خاص بالرسول البشري اللي له تكوين خاص، حاجه من اثنين، يا يتحول الملك من صورته الملكية إلى بشرية فيجي على صورة إنسان، يا ينتقل البشر اللي هو الرسول ده إلى حالة ملكية ارتقائية بحيث يقدر ياخد من مين. إذن في تغييرات في النفس، هذه التغييرات هي اللي كانت بتخلي عنده عرق، وإن جبينه لا إيه لا يتفسد عرقا، وزملوني دسروني، التكوين الكيماوي بتاعه حصل فيه تفاعل عشان هيبقى ملك. اول ما جات الحكايه بقت تقيله قوي، وبقى النبي يتعب منه، يقول زملوني دسروني. وبعدين ربنا قال له برضه هنخفف عنك، الم نشرح لك ظهرك فوضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، وزرك الحمل اللي انت كنت بتشيله ده يعني. طب وازاي؟ ام خل الله سبحانه وتعالى جعل الوحي يفتر عنه مده من الزمن، فلما فتر الوحي عن رسول الله الكفار شمتوا وقالوا ايه؟ ان رب محمد قد قلا. الله، اشمعنا في الجاف وافتكرت ان له رب بقى؟ طب ده انتوا بتقولوا ده كذاب ومش كذاب. قال لك بقى في المساله كده تفتكر ان له رب، خلاص بقى له رب دلوقتي، مش منه جفاه يعني. ان رب محمد ايه؟ قد قلا. وما فهموا ان لله حكمه عاليه في ذلك. ايه الحكمه العاليه؟ قال لك زي حين يتعرض رسول الله للأخذ عن الوحي بتحصل فيه كيماويات ويتعب، فأراد الله أن يفتر عنه الوحي عشان يرتاح نفسيا، وهو تبتدي عنده طاقة شوقية إلى الوحي، تقوم لما تيجي له طاقة شوقية إلى الوحي، الإنسان لما يكون عايز يعمل حاجة في شوق كده يقوم يستهين بالمصاعب، يكون رايح لحبيبه ولا بتاع يمشي في وحلة ويمشي في شوك ومش داري ايه اللي إيه. اذن الشوق للاشياء بيعمل ايه؟ بيخفف المتاعب. فلما فتر الوحي اشتاق رسول الله الى حلاوته، والتعب راح، فما فيش تعب انما في شوق. يوم لما يجيله الوحي التاني تبقى طاقة الشوق تعمل ايه بقى؟ تخليه بقى ايه؟ وهم شوق له، يقوم دي تخفف عنه ايه؟ ادي ايه؟ ورفعنا عنك وزك الذي انقذ ظهرك. فكلام كويس قوي. فالكفار بقى انبسطوا قوي لما فالله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا عند تعرضنا لقول الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طب ايه حكيت والضحى والليل اذا سجى؟ ما ايه صلتها بان الوحي فطر؟ أم قال لك الله يريد أن يرد خلقه إلى ظاهرة كونية معترف بها عند الجميع. فيه ضحى يعني نهار، وفيه إيه؟ ليه؟ الضحى محل حركة وكتح ومش عارف إيه وبتاع، والليل إيه؟ محل راحة وسكون. أهو الوحي لما أجهد الرسول فيه زي الضحى ما أجهدك في العمل، كان ولا بد من يأتي ليل يسكن فيه رسول الله. مش يسكن عشان تنتهي، ده علشان يبقى عنده نشاط للي جاي. ولذلك قال له ولا الآخرة خير لك من الأولى، لا هيجح أحكام كتير. الله، إذن قال لهم انظروا إلى الكون أمامكم فسيكون الرد عليكم من طبيعة الكون. عندكم نهار للكدر وللعمل، ولكم ليل للسكون. اشمعنا بقى انكرتوا على محمد انه يستريح من الوحي شوية دي الليل ما يجي بعد الحركة كده؟ هو لما الليل يجي بعد النهار عشان ترتاح وتطمن يكون معناه ان النهار مش هيجي؟ لا، هيجي يا قوية وتستأنف نشاط تاني. ايه والتعبير القرآن بيدي منزلة للرسول. هم قالوا ان رب محمد قلاه، عدل لهم العبارة، قال ما ودعك وجاب الكاف ربك وما قلاك ولا وما قلاه، مع انه نفى الهجر برضه ما جابش الضمير بتاعه حتى في النفس، ما قالش وما قلاك. حتى ولو كان نفيا، لان النفي كان يشعر بانه ممكن يكون له. انت لما تيجي تقول والله انا شفت الشيخ الازهر ما بيشربش خمر، تبقى انت مدحت الشيخ الازهر ولا ذميته؟ ده ذميته. ليه؟ لان معناه انه كان مظنة الناس تفهم انه بيشرب خمر. فلما اقول له وما قلى ما جابش الكاف، هم قالوا ان رب محمد قلى، قال وما قلى، لكن التوديع ده قد يكون للحبيب، ما ودعك جاب الكاف، التوديع يكون للحبيب، انما قلى ما يجيبهاش الا الحاج، ما يجيبهاش، ما يجيبش له الايه، ما يجيبش له الضمير. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل ربي زدني علما. ليه؟ لان انت هتاخد علم تقوم عليه حركة الحياة من لدنك الى ان تقوم الساعة، وعلم يشمل الايه الازمنة كلها، يعني حاجة كبيرة قوي قوي، فانت لازم تعد الاعداد الايه، وتاخد علم كتير عشان يتسع لمين، يتسع لمهمتك في هذه الايه، في هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى يعزي رسول الله في إن الناس منهم من كفر به، ومن الذين آمنوا برضو اللي يعملوا معاصي، قال له اقبلهم على علاتهم. ليه؟ لأنهم أولاد آدم، وآدم ده عهدنا إليه فنسي، يبقوا هم أولادنا الساي، لما ينسوا حاجة معلش استحملها منهم. ولذلك المثل العربي يقولك لما توصي ناس على حاجة ما تزعلش لما ما يعملوهاش. ليه؟ لأنهم أولاد آدم، وربنا وصى آدم وبرضو إيه، فما دام أولاد آدم. ولذلك شوف شوف العبارة بقى بيقول إيه، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ما وجدناش له عزم، فإذا لم تجد عزما لمن هو هنا يبقى اعذرهم شوية. ولذلك العرب بيقول إيه، إن الموصينا يعني اللي أنت بتوصيهم بنو سهوان. سهوان دي مبالغة في السهو، زي ما تقول شكرة هي شكرة للمصدر، انما تقول شكرا لم تزود يعني شكر ايه، وغفر الله ما قلتش غفرا، غفر الله ايه غفرانا، وقرأ قلت قرأ قراءة في العمل العالي، انما قرأ قرآنا، تبالغ في الايه في المكروه. فاذا بالغت في المصدر تزود الايه، تزود الحروف بتاعته. إن الموصين بنو سهوان، بنو سهوان مبالغة في مين؟ في السهو، هي أصلها إن اللي بتوصيهم أولاد مين؟ ساهل. الله، طب وش معنى قال عليه ما قالش أولاد واحد ساهل هو آدم سهى عن الحكم، ما قالش ساهل ليه؟ قال لك ده سهوان مبالغة في السهو. ليه؟ لأنه هو سهي عن تكليف من مثيل وهو الخلق، ده سهي عن تكليف من الله، يبقى ده سهوان قوي. سهوان قوي ليه؟ ان الموصين، لما واحد توصي واحد على حاجه ولا يعملهاش تقوم تقول ان الموصين بنو سهوان. ولقد عهدنا الى ادم من قبل، كلمه من قبل دي لا، الادوار في القران بتحسم مواقف، يعني ايه؟ خذ لهم اسوه من ابيهم الذي كلف من الله مباشره، مش بواسطه رسول، ادي واحد، وكلف بشيء قليل، امر واحد وناه، كل من كل الشجر ده ولا تاكلش من الشجره دي، ادي التكليف كله خلاص. يبقى لما يجي التكليف بواسطه رسول ويجي تكليف بحاجات كتير قوي، يبقى معذورين بينهم ينسوا، معلش. ولذلك انا غفار مش غافر، انا إيه؟ انا غفار. ولقد كلمه من قبل بقى الرجل لها دور اخر. لما اليهود بيقول ده احنا مش عارف ايه ابناء الله، واحنا مش عارف بقى احباءه، قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل، بالك لو قال فلما تقتلون انبياء الله يمكن كان يجرأهم على انهم يعتدوا على الرسول ويقتلوه، ولا الرسول يفهم انه ممكن يعتدوا عليه زي ما قتلوا الانبياء قبله. اما قال ده الكلام ده كان زمان من قبل، يعني الكلام ده ايه، كلمة من قبل دلت على انها انتهت المسألة، ما عادش فيه كلام ده. ولقد عهدنا، عهدنا يعني امرنا ووصينا ووعظنا وقلنا كل حاجه، عهدنا الى ادم من قبل

والرقيم كانوا من آياتنا إيه؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على أذانهم في الكهف سنين ثم بعثناهم لأعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا إيه؟ هذه موجز القصة مش كده إيه؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الله بقى بعد ما اداني إيه؟ نموذج يشوقني للقصة ملفت حاجة ملفتة وبعدين يقول لي القصة بقى منه. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية بقى آمنوا بربهم وزنهم وبهلك بقى طويلة عريضة مش عارف. ودي في القرآن كتير في القرآن كتير. مثلا هناك في سورة القمر أظن كذبت قوم لوط بالنذر مش كده؟ طيب إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بإيه؟ نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. الله جاب القصه بتاعته بتاع طول العقوبه ده العقوبه جت الاخر. قال لك ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينه والله الله الله يبقى اداني فكره الاول ايه موجزه وبعدين جاب الايه برضو الصوره اللي بنعلم عليها هي برضو ابرز شيء في القران فيها يقول لك ايه ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا من بعد الرسل الموكب الرسل الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. دي ملخص القصه كلها. وقال موسى يا فرعون اني الله رسول رب العالمين. ابتدى يقول الايه ابتدى يقول القصه ايه زي دي ما عندنا كده. ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما واذكر اذ قلنا للملائكه جاب القصه بقى من الاول ايه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى. احنا تكلمنا عن القصه دي طويلا وقلنا ان التكرار مش معناه الاعاده ده التكرار قد يكون لمل القصه ولكن للقطه جديده. وما دام القران نزل لتثبيته صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيتعرض لمسائل كتير فكل وقت عايز ايه لو جبنا له القصه كده زي قصه يوسف مره واحده تبقى ثبتناها مره واحده. انما اغيار كتير هتمر بالرسول يبقى كل وقت نجيب له ايه ده احنا ثورة 23 ايه يوليو شوف بقى لها كم سنة وكل ما نخطب بقى نجيب لقطة جديدة منها كل ما نخطب نجيب لقطة جديدة منها عشان نضب اللقطات ولسه ناس بتبحث في اسرار الثورة وده يقول لك لا ده حصل وده يقول لك لا حصل وده حصل. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم للملائكة اسجدوا لآدم. في ناس يقول لك ازاي الملائكة تسجد لبشر هم سجدوا من عندهم كده ولا سجدوا بالأمر الله تبقى هي المسألة لآدم ولا لإطاعة للأمر. وانت ملك أكثر من الملك يعني ربنا أكثر من ربنا ده هو اللي قال له يقول لك ازاي يسجدوا البشر قال يعني هو مستقبل ازاي يقول يسجدوا البشر. هو السجود معناه ايه السجود معناه الخضوع ورفع ابويه على العرش وخروا له ايه سجدا بس بنية ايه بنية تعظيم مش بنية عبادة بنية خضوع. ادم حقيقي خليفة في الارض والارض دي فيها كل شيء شمس وقمر ونجوم وهواء ومية وارض وجبال وكل حاجه فيه مصالح وكلها وفيه اشياء ايضا خفيه وهي ملائكه تدير خفيه هذا الكون كل حاجه لها ايه انت نفسك او ماشي له ايه ايحفظونه من امر الله مش كده. وبعدين يجي كتب يحفظه وكتب يعمله مش عارف ايه وبتاع للريح وبتاع للمطر دول الملائكه اللي هيبقوا مكلفين بمين بمراعاه الخليفه وخدمته فلازم يخضعوا له لانه ده المخدوم الآتي والى لقاء